الله ما يصبر إذا وشتي إنه يعني إيش إنه نزل الخمر بهذا الإيش بهذا العين شربت الماء بالعسل. لا معناه جميل يعني إنه خلى الخمر لذيذة جدا لما يعني شربها يوعد معناه جميل بمدح العين. لكن يا سيدي انا شربت الماء بالعسل ما تعرف انه ينزل الحسن. الله بيشربها واحد يشتي منه. ماذا عندك مايك؟ ها؟ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا ارحم الراحمين. الثاني عشر القسم. الثاني عشر ولا الثانية عشر؟ الثانية عشر. الثانية. الثانية عشر. خلاص الثانية عشر القسم. وهو يعني من معاني ايش؟ الباء. وهو اصل احرفه ولذلك خصت من اصل احرف القسم هو الايش؟ الباء. ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معه نحو اقسم بالله لتفعلن. ما بيقول اقسم والله ولا اقسم تالله. ودخوله على ايضا ودخوله على الضمير نحو في كلام على الماء ما بيقول وكا ما بيقسم ما بيدخل الباب على ضمير. ولا كان كك. ها؟ ليش؟ احنا في مرفوعة ولا احنا هي مبنية ولا معربة اصلا؟ مبنية على قالوا دخولها على الضمير في بكلام على انها ايضا هذا اختصاص لها. انها ام ال ايش؟ ام يعني اصل ادوات القسم اصل احرف القسم قالوا بيصبر يذكر فعل القسم معها. وقالوا بيصبر تدخل تجر الضمير وتجر ايش الظاهر. اما باقي ادوات القسم ما بيدخل على القسم عليها ولا بتجر الضمير. قال واستعمالها في القسم الاستعطافي هذا ايش؟ هذا شيء ثالث لانها ايش اصل احرف القسم من اللي استعملها في القسم الاستعطافي هذه المقصود بها السؤال. نعوذ بالله هل قام زيد هذه بيجي بعدها طلب. بالله هل قام زيد ما بي يعني ما قصده يقسم بالله ما قام زيد يعني يسألك بالله كأنه بيقول استعطفك انك تجاوب عليه بالله هل قام زيد ثم قسم استعطافي ما هو قسم حقيقي. ايوه طلب الله طلب سهل طلب سهل هذه بعدها طلب الباء مختصها بالباء لكن ما هو قسم حقيقي طلبي ما بلاش في اني كان يعني بيطلب منك بشدة انك تجاوب على عرضك بالله يا قبر صحيح لا كده قال اسمع نحو بالله هل قام زيد اي اسالك بالله مش عليها وحلبك بالله وش يعني وش يعني قال الثالث عشر الغايه ايه ما بيقول والله هل قام زيد حد يقول كذا قال الثالث عشر الغايه نحو وقد احسن بي اي الي هنا ما بلاقي اكثر استعمال احسن مع الى قال احسن يقول احسن الي يعني اوصل الاحسان الي واضح انتهى الاحسان احسن الي يعني هذا الاحسان اوصل الي ها يعني الانتهاء او الغايه فقال انه قال احسن بي يعني اوصلها الي اي الي وقيل ضمن احسن معنى ايش لطفه احسن معنى لطفه يا معنى لطفه بي الإلفاق قال الرابع عشر التوكيد وهي الزائدة هذه هي الباء الزائدة هذه بتجي للتوكيد وزيادتها في ستة مواضع، أحدها الفاعل وزيادتها في واجبة وغالبة وضرورة. فالواجبة في نحو أحسن بزيد في قول الجمهور إن الأصل أحسن زيد، زيد فاعل أحسن، أصلها كذا واضح، بمعنى صار ذا حسن، أحسن زيد ما يشتني فعل الإحسان، يعني إنك في حسن. ثم غيرت صيغة الخبر إلى الطلب. ها؟ شوف اني بيقولوا كذا كان بيقولوا غد البعير الله دي صار ضحك من هذي صار ايام دي صار انا دي صار دي حزن ما بي امان هذا ما قال يجعلك في نظريتك ايش يقول لك في الحين احسن بزياد يعني ان زياد في حسن يعني استفاد الحلم سهلا وروها كذا عنك يعني ما كان فيه قبل حين ولد ولا قبل مدري ايش يعني اصبح في هذا المعنى في معنى الحزن هذا مش تجعل عندك ولا شيء تجعل حسنا تمام خلينا من ذلك الكلام بيجي ما هو بيجي الحين قال عند الجمهور أصلها أحسن زيد لكن وش يعني أحسن زيد ما فعل الإحسان أحسن يعني صار حسنا يعني قد فيه حزن ورجع قال ثم غيرت إلا فاعل ثم غيرت صيغة الخبر إلى الطلب قالوا أحسن بزيد يجي العادي يزيد المعنى ايش معنى التعجب ما بيفهم معنى التعجب من ايش احسن زيد يعني زيد في حسن كأنه مغير الصيغة قالوا يجي العادي يفهم معنى التعجب ثم غيرت صيغة الخبر الى الطلب وزيدت الباء اصلاحا للفظ جاب دي شو احسن زيد وفعل ويجي بعد الصيغة دي صيغة لان معنى احسن يعني ايش معنى احسن معنى أحسن هنا أحسن بزيد يعني أحسن زيد أحسن بزيد يعني أحسن زيد قبل أن ينبلغ يعني أحسن بزيد غير أن أحسن إلى أحسن والمعنى هو أحسن يعني زيد فاعل أحسن لأن أحسن في الماضي في المعنى ماضي زيد فاعل الحين في صيغة الصيغة المضارعة قال الأمر قال بدو جوع نجي أحسن زيد ايش يعني قد قصدوا معنى التعجب وغيروا قالوا يلي التعجب ما لا ما احسن بالماضي يعني صار واحد قول لا ما يصير ما احسن هنا حزن لا ما بيش بادر ولا ذل ايه يقول احسن زيد انا داني ما احسن الي لكن دابا احسن زيد ونشتنى اصبح دابا احسن بزيد يعني في حزن دابا احسن بزيد لا انا احسن بزيد يعني الله الحزن فيه هو حديث احتياء بمعنى هذا الكلام ما فيها اشكال ما بلا في اصله كيف صار يعني صيغه اصله واعرابه قال هذا اصلها احسن زيد يعني صار زيد ذا حسن ورجع ايش احسن غير صيغتها الى احسن جاب بيجوع انه جوع فاعل ظاهر وفعل احسن في الواقع لان احسن معناها احسن لكن قالوا كرهوا ان يكون الفاعل ان يكون الفعل في صوره الامر وفاعله ظاهر وقالوا نبش الباء ايه قال عليك زين قبل نام هذا من النص هو بعد الباء كيف منين هو انا مجرور ده قد حرك عليه ماشي شيء من المذهب هم بتجرب البع ايه وهم ابلغتوا مجرور مجرور يعني أفلام يعني سمعوا وش ما ذا أخرى أحسن زيدون في زيدون لا سهلا سهلا ما ذا عندك ما بلا مسألة إن الضمير إذا هو فاعل ورجع جريناه بالباب نجره إلا ما فاعل بالمعنى ما تظن أنه فاعل ما بلا فاعل اشتين أنه فاعل بالمعنى ومجرور باللفظ بل ما جاءني من أحد ما يغير مجرور هما شابت هذا ضمير هذا هو فاعل ايش ما ذاك فاعل ما بلا جرينها الله احسن ما تبعد انك اصلا الضمير الواو انت جره فايت حويلة ضمير جر حويلة ضمير جر ما تبقى جره عاد كذا لان الضمائر مع صيغ مختلفه ايه قلنا انه دخل على رجال لا اسمعت هناك يعني انهم بيسمعوا سمع عجيب بيسمعوا لا تتعجب من سماع لا تتعجب هو من سماع يعني بيسمعوا سمع عجيب لا تتعجب من حزنه من حزنه ما فعل حزنة ذيبي تعجب من حزنة ذيبي وتعجب من السماع ذيبي يعني كل حزنة ذيبي معنى انها ها قال ايش ها واما اذا قيل هذا الكلام على قول الجمهور وزيدة الباء اصلاحا لللفظ واما اذا قيل بانه امر لفظا ومعنى بعضهم قال لا هو امر فاللفظ والمعنى وان فيه ضمير المخاطب مستترا تمام مثل هالجن يا حبيبي وين فيه يا الله سلام وده ده قال ايش واما اذا قيل بانه امر لفظا ومعنى الشيء ان احنا نفهم ان قد هو قد كاننا متفقين على انه يتعجب من حسنه هذا المعنى المتفق عليه واضح ما بالله كيف قالها اصل الكلام احسن زيد يعني صار ذا حزن وانت تعجب من هذا الحزن وانت غير المستوى وانت احسن بزيد واضح هذا القول الاول والقول الثاني قالوا هذا ان احسن بزيد يعني انت في حزن عجيب حتى انه قال اي واحد احسن ولا احسن بزيد يعني لك الحق بأن تقول في ايه ان تحسنه لان فيه من الحسن ما لا كلها بايز برمال معنى الا تحكم عليه بان حسن لك الحق انك يعني بايز سهلة حق ما جاءت تقول انه حسن لان في حسن ده ما يشتري على حسن يعني تحوله من غير حسن الى حسن ما بلا تحكم عليه قال وإن في ضمير المخاطب مستترا بالباء فالبس أحسن بذيب فالباء معدية يعني جاء معنى أحسن بذيب أنت أحسن به يعني حسنه ومعنى حسنه أصلا أحسن زيدا عندهم أصلا أحسن زيد يعني احكم بالحزن على زيد احكم بالحزن على زيد شلون هكذا هذا إنه ما بيتعدى إلا بالباء أحسن بذيب قال إيش فالباء معدية مثل ما في مرور بزيد والغالبة في فاعل كفاء نحو الحين انا قاعد تكون ايش لازمه وغالبه والغالبة في فاعل كفاء نحو كفاء بالله شهيدا قال كفى بالله شهيدا يعني كفى الله شهيدا يعني يكفينا يا محمد او خلينا نقرا لا اشتي دارب دعس ناقش وبعد الغالبة في فاعل كفاء، يقول كفى كفى بالله شهيدا. الاختلاف الناقش فيما بينكم احنا بنمشي قليلا. كفى بالله شهيدا، وما قال ما يعني كفى الله شهيدا، لكن اكثر استعمال هذا كفى بالله، كفى الله، كفى بالله، بس كهيدا هي غالبة. لان الشان كفى الله شهيد يعني كفى الله شهيد، واضح. وقال الزجاج دخلت بتضمن كفاء معناه اكتفي. قال الزجاج هذا ما هي زايدة، احنا المعنى كفاء يعني اكتفي. يقول كفاء بالله يعني اكتفي بالله هو ناهي، لكن اذا جينا الى المعنى انه وش اراك حين يقول كفاء بالله زايدة يعني حقه اكتفي يعني اكتفي. لكن المعنى يساعد على هذا يعني ما نكتفي بالله، هذا قلنا كذا في جواب الله يا هي مكانه. ايوه نشتي كذا عندك. لا لا ما هو ما يشتي. اذا كفى الله يعني اكتفي به. كفى الله يعني اكتفي به. يعني كفى هو يعني اكتفي به. المعنى متقارب. لا كفى الله يعني لا عسى. إذا ما عبنا مثلا هل بيطلب منك تكتفي به ولا يقول لك إيه فيه؟ هذا هذا يعني بس. هذا جدك يا ربي وي. الله هو مفعول. يلا الله فاعل. كفى الله يكفيك ربي. كفى ربي. كفى الله. قال الزجاج دخلت لي تضمني كفى معنى اكتفي في. اذا الباء عند الزجاج ما هي زايدة، وهو من الحسن بمكان، كانه يعني انه عجبه القول. ويصحبه ويصححه قولهم اتق الله امرا فعل خيرا يتق عليه. يصحح اولا يعني فيه انه جعل صيغه الماضي للامر. او لا ما هو قال كفى يعني اكتفي، قال هذا ورد مثل قوله اتق الله امرا فعل خيرا يتق. اتقى يعني ليتقي، اي ليتقي وليفعل. اي ما بلنا هنا عم شواهد بدليل جزم يثق، دليل انها معنى الامر. ما هي زايدة عند الزجاج، اكتفي بالله. بالله معدل. لا أمر عند الزجاج. فعل لا فعل ما ويسمى أمر بصيغة الماضي. وين فعل ماضي معنى الأمر؟ ما هي فعل ماضي معنى الأمر؟ لا فعل ماضي معنى الأمر. لا لا والله فعل أمر بصيغة الماضي حالك. لا لا بصيغة لا بمعنى. هو فعل أمر بصيغة الماضي. والله فعل ماضي معنى الأمر. جاو معنى. ما هي زايدة أصلا. لا لا ما أحسن بزياد المعنى هاوش إنه ما أحسن بزياد يعني أحسن زياد. تمام لكن ما إما يكون فاعل اكتفي وانو اكتفي بالله. اكتفي بالله وانو فاعل اكتفي. ها والله مجرود جار مجرود يعني اكتفي بالله. ما ذاك حين يشتونها فاعل قالوا زيد الباء وذاب رجال فاعل بعد فعل الأمر. ايوه ما هي زايدة على قول الزجاج. والله قال الزجاج انه قال انها زايدة في فعل كفى، وقال الزجاج لا ما انا قال. وقال الزجاج دخلت لي تضمني كفى ما نكتفي، وهو من الحسن المكان ويصحح وقال اتق الله امرا فعل خيرا يتب عليه اي ليتقي وليفعل بدليل. لا ما هي زايدة غالبة. لا ما هي زايدة اصلا. قال أي ليتقي وبدليل جاء أنك تصير ما عاد بشي فاعل ما عاد هذه ما فاعل أصلا. ما قال الغالب في فعل كفاء، والدجاج قال ما هو أعلم أصلا. هيا قال بدليل الجزم مثلا، ويوجبه قولهم كفى بهند بترك التاء. قال أيضا عبا يصحح قول، بل يوجب قول الدجاج إنهم بيقولوا كفى بهند بترك التاء يومن. قال حبسر يعني إن هند، إما لو الفعل هند على الأقل أحيانا يحطوا التاء. قال له الفعل هند، ليش ما جاوب التاء لهم بلا أحيانا؟ حين ما جاوبها نهائيا يعني إن هند الفعل معنى كفى بهند يعني يكتفي بهند. واضح؟ فعلا قال ويجب قولهم كفى بهند بترك التاء. فإن احتج بالفاصل أو احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب. لا يقولوا جاوبوا على ما قالوا، أما أنا عندك ما جاب التافين كفى بهند حين بها الباء فاصل. هذه بيقولوا أن هند فاعل، هذه بيقولوا الباء هنا قدي فصلت بين الفعل والفاعل تركنا التاء. قال لا عندك الفاصل مجوز لترك التاء. ايوه احنا ما احنا نقول واجب ترك التاء في كفى بهند للاستعمال. ايه بالاستقرار. حين ما قد وردت ايش كفت؟ قال ايش؟ فإن احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب. هذا الجواب واضح؟ بدليل وما تسقط من ورقة، الدليل انه مجوز. من يقولوا ما تسقط من ورقة خلوا ايش؟ خلوا التاء. قبه من؟ واضح؟ وزيد يعني فصل بين الفعل والفاعل بحرف جر زائد. وما تسقط من ورقة وما تخرج من ثمرات، ثمرات فاعل تخرج. قال تخرج ما قال يخرج. مش إنه ما قال إذا انفصل يجب إيش ترك التاء. يجوز نضع عنك خلى التاء أو لا. فإن عورض في قولك ما تخرج من ثمرات ما قال ما قال وما تخرج ما تخرج تخرج وش هي؟ ثمرات. وش هي مثل هاي؟ ثمرة فاعل، ثمرات فاعل. أخي ثمرات ولا ثمرة كلها سوا بعد. ما بشي وما تخرج من ثمرات. اللي عندك وما تسقط من ورقة وما تخرج من ثمرات. ما علينا هو فاعل ثمرات، لا يكتبوا لنا ماذا ثمرات تفاعل ما في كلام. يعني وما تخرج ثمرات وما تسقط ورقة وكذا ما بلا من زايدة فرقنا. لكن الشاهد هنا قال هكتر فصلنا وعدينا بالتأنيث، ما قد الفاصل يوجب ترك التاء. ليش ما هنا وجب ترك التاء ما قد استعمله بالتاء؟ قال تدري ما هي من الفاصل، ما هو لي الفاصل ما بلا لي. ليش هنا فعل أنت كذا بهند يعني اكتفي بهند بس. قال فإن عرض بقولك أحسن بهند فالتاء ولا تلحق في أقل أمر بس. الحين عبدي قال باي أرضنا في ايه قالوا هم ما فيها معنى ويتقول أحسن بهن ما هند فاعل وأحسن مثلت إلهن ووجب يعني وما في جاهز التاء. واضح؟ ما عاد احتاج أن تقول أنه فاعل مقدم، هذا عند الدجاج بيقولون هند فاعل أحسن يمتنع ترك التاء ومعنى أحسن يمتنع أن يجيب تاء يمتنع وجود التاء ما يعني ما بيأنفه ما بتلحق التاء. قالوا هذا سر وذا عندك يمتنع الحاجة التاء والفعل هن على ما أقول يعني ها وجود سيئة مثلها كفادهن يمتنع الحاجة التاء والفعل هن. يقول لك إن الفعل ما بعد الأجام زي ما قال في أحسن بهن ما هند فاعل. قال جواب لكن باشر وش بيجوب عليه. قال فالتاء ولا تلحق. قال ما هنا بالسبب آخر في امتناع التاء أحسن بهند. السبب في امتناع التاء في أحسن بهند مع أن هند فاعل كون الصيغة صيغة أمر بس. إذا فالتاء لا تلحق صيغة الأمر هذا جواب عليهم. إذا قال ما هو الله ما قال وإن كان معناها الخبر قال لا تلحق صيغة الأمر لو معناها الخبر واضح. وقال ابن السراج الفاعل ضمير الاكتفاء. أي عبد أيوب هذا وش ما في أجي ما في أجي أشتعي ذا قليل له يعني أركب المعلومات اللي قد ترى ما أدري كم مرة ثابت ها هذا الحين هو قال ابن السراج الفاعل ضمير الاكتفاء. يقول ايش؟ كفى بهم، يعني كفى هو اي الاكتفاء بهم، يعود على معنى على الحدث المفهوم من كفى. ما بيقول ان الفاعل هو الحدث، فاعل كفى، ما بيقول انها الاكتفاء. ما مكتوب عندك ضمير؟ قال ابن السراج الفاعل ضمير الاكتفاء، وصحة قوله موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر. إن يشتي اسمع الحين ذا ابن السراج قال عن الكفاء فهم كفاء هو، وش هذه المفهوم من كفاء؟ يعني الاكتفاء، كفاء بهم واضح، وبهم متعلق هو كفاء، يعني هو أي الاكتفاء، الاكتفاء بهم، يكفي الاكتفاء بهم، كأنه قال يكفي الاكتفاء بهم أو كفاء الاكتفاء بهم، لكن ما جاب الاكتفاء، جاب هو ضمير مستتر، كفاء أي هو هو ضمير للمصدر، وبهند متعلق بايش؟ هو أبي وعالك على الكفاء. وين هو الاكتفاء؟ ما بيش الاكتفاء، وين ضمير؟ على معنى، ما بلا معنى مفهوم، ما بيش برج والفاعل، هو الفاعل معنى، الفاعل بيقول لفظ لفظ لفظ بيجو لفظ الفاعل، لفظ بيجو اسم، ما قال من الفاعل بيجو اسم، ما بيجو مبلغ معنى مأخذ الفاعل. أما الضمير إنه لفظ لفظ ما بلعبه لفظ مقدر، سهل ما يعود على المعنى باسم. ما هو قال اعدلوه هو أقرب للتقوى، إيه ما قال اعدلوه أقرب، يعني يخبر أقرب عن العدل دي يفهم من اعدلوه، قال اعدلوا هو أقرب، يعني العدل أقرب، ما بيعيش يعني ما بيتعاملوا معه لفظ، مستجناء الفاعل بيجي هناك لفظ تعاملوا معه يوم ما عمر في محل وفي لا ما بلا معنى ما بيصير. ما بشي ما بشي الاكتفاء ما ذكر هو عزم من العاد على ما ذكر شيء عامل عامل هناك عامل مطرح هنا ما شيء عامل ايش العامل هو العامل هو لفظ هناك مستتر مستتر قال وصحة قولي قول الأجزاء ابن السراج موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير مصدر. ايش ان ابن السراج يعني فهم هذا ابن الشام ان ابن السراج اراد تعلق الجار والمجرور بضمير المصدر، قال ما هو سابر لي على ابي بيقول واضح الكلام على من بيجي، قال على موقوف على جواز تعلق الجار ايش بضمير المصدر وهو قول الفارسي والرماني أجازا مروري لزيد حسن وهو بعمر كبير. لكن لو فعل حدث بعمر شو متعلق به؟ هو لكن عندما قال وأجاز الكوفيون إعماله في الطرفي وغير ما طلع الكوفيون داره في مقرد يعني الفاعل هذا بهند والفاعل فاعل الضمير متعلق بفضل لأن بهن معمول له هو مبتدا معنا مبتدا هو وهو بهن جن كفاء بهن بهن وفاء له هو نقال كفاء ضمير قال أنا نسمع وفاء ضمير لك لا تفهم وين دي قال قال كفاء هو الإكفاء وش وبهند متعلق بهو هذه وفاء لك قبل عن صحة قولي يعني صحة قولي قبل مترتب على صحة تعلق بالضمير ضمير المصدر انا بيقولوا يتعلق بالمصدر بالله بالفعل ما ضمير المصدر لا قال هذا ضروري ما حد يعني متعلق بهو قال هذا متوقف على صحة تعلق الجار المجرور بضمير المصدر وهو ضال الفارسي والروماني أجاد أمروري بزيد الحسن وهو بعمر ما بعمر متعلق هو على قوله ما يصح يعني إيه وش يعني كيف الكلام أمروري بزيد الحسن وهو بعمر قبيح يعني قبيح بعمر ايش هو ذي العمر المرور ولا القبيح ها ما هو ساد الله قبيح واجاد الكوفيون ها هذا كلام ابن الشام يعني فهم ابن الشام ان السراج يشتي يجعل الضمير المصدر ويعلق بهم كيف يقولوا بعضهم بايش ما نجعلهم متعلقين قالوا بايش قالوا كفى بهند الحسنة ايش لا كفى الاشتفاع حسنة بهند كائن المستجرة كيف يقولوا كذا قال هذا في بعض الجنجرون قال هذا الكلام إذا ما سبر نعلق الله بالضمير بايش بنعلق بايش ولا بحال مش ما بدك مو تبسن ولا كائن ولا كفى هو حسنة بهند وشو كفى كفى هو حرفانه بالله كفى هو واضح شو هو ولا سمع كفى هو حرفانه بالله حرفانه بالله متعلم كان الصغر بدك تقول موسى بدك تقول حاضر بدك تقول من كفى قال بنفهم من كفى لك لكن ليش ها نحن وين نفعل كفى انه مجرور بالله ما نجا المجرور على هذه قال ماذا واحد ما قال انا ضاع المجرور كفى انا لك مقدر الفعل هو جبر ما تبعده ما قال تبعده ما قال الفعل لك قال بنفهم من كفى معنى الاكتفاء وهذا اذا فاعل كفى هو يعود على الاكتفاء مثل ما قال عجل هو ما هو ضمير وش يعود عليه حاضر ها هنا بايش بنها الضمير يعود على الاكتفاء ليش ما هي قال هنا يعني نجعل الفاعل ما ادري انا ما مشي فاعل ما نجعل الفاعل هو اول ايش قال من عندك تقول لنا زيد فاعل مجرور في علم من فاعل مجرور ماشي ما هو يقول بني على الله بيك روح بيك احنا خير اشفاء الله من هو احنا للزجاج هو ابن السراج ابن السراج قال هنا نحن في حاجة بقبنا زايدة والأصل عدم الزيادة انها كفاء هو بزيد حرفانها بزيد ولا كفاء بزيد يعني الكفاء بزيد يعني قال وأجاز أيوه عليكم السلام ها يلا إن شاء الله تعالش وأجاز الكوفي نعماله في الظرف وغير الظرف هذا ما بده الكوفي غير ما يعبر ومنع جمهور البصريين اعماله مطلقة قال ومنع جمهور البصريين اعماله مطلقة قالوا لا يعمل لا في جار مجرور ولا في غيره ضمير المصدر قالوا ومن مجيء فاعل كذا هذا مجرد عن الباعي قول شحيم مطلقة الغالب صح يعني دي فرقة ها مثل ايش قال عميرة عميرة ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها قال كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية ماذا كفى بالشيب وجه ذلك على ما اخترناه انه لم يستعمل كفاه هنا بمعنى اكتفي يعني وش راي الزجاج في المساله ما هو قال ما معنى اكتفي حين كفابلها قال عن اكتفي بالله ونا قلنا كف الشب قال ما معنى اكتفي بالشب يعني كف الشب قال ليش ما بلا رجع قال الدجاج قال وقال الدجاج وهو بمكان وش معنى هذا هذا الحين قال وهو من الحزن بمكان يعني هذا وانا الواقع تمام لقد رحمه بشيء ما عدا معنى يعني لا يروح يستدلوا عليه لا لا ما معنى معنى كذا ما في عادي متفقين هذا كذا كذا ما أبغى معنى كذي لا أنا ما أبغى كذي ما أبغى كذي شاب ولا كذا شاب فاز لا اليمن لا اليمن